قد كان أهل العلم فيما سبق أخذ كثير منهم بصنيع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكان يكتب الأحاديث ويضع خلف كل حديث دائرة، فإذا سمعه وضع نقطة في الدائرة، ثم يسمعه مرة ثانية الإمام أحمد ويضع نقطة ثانية في الدائرة، ثم يسمعه مرة ثالثة فيضع نقطة ثالثة في الدائرة. يقول ابنه إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل لم يكن يروي إلا بعد أن يسمع الحديث ثلاث مرات. قال وكيف؟ قال بالدواهل والثلاث نقط أو كما قال. وهذه أخذها كثير من أهل العلم، فصاروا يضعون فيما يريدون سماعه يضعون دائرة ويضعون عليها نقطة واحدة تأكد أنهم سمعوا. روايات البخاري من نسخته برواية الفرابري أخذها أبو ذر الهروي عن ثلاثة سمعوها، ثلاثة سمعوها من الفرابري في أوقات مختلفة، وهذا يؤكد لك مدى الدقة في التلاقي. ولذلك وقعت فروق قليلة، سيأتي بعض التنبيه عليها، فروق قليلة بين هذه النسخ لا تكاد تذكر، فروق قليلة وفوات للسماع لكلمة، وكانوا يشيرون إليها، مثلا كلمة لم تسمع يكتب عليها من في آخرها إلى، يعني هذه الكلمة لم تسمع بحرفين صغيرين من ثم في آخرها إلى، يعني من هذه الكلمة إلى هذه الكلمة لم يسمع، ثم يضع مثلا فوقها كاف أو شين ليعرف من الراوي الذي روى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.